وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أهلا بكم بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة ونبدأ بالتفسير، تفضل معنا الدكتور محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في سياق الآيات التي تتحدث عن خلق اليهود مع خالقهم جل وعلا ومع نبي الله موسى عليه السلام، حيث انتهينا إلى قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ففي هاتين الآيتين أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يدخلوا القرية التي وجههم الله بقصدها، وأمرهم أن يأكلوا فيها ما شاءوا رغدا أي هنيئا، كما أمرهم سبحانه وتعالى أن يدخلوا بابها وهم ناكس الرؤوس خشعا لله تعالى خضوعا له سبحانه على ما أنعم عليهم من خروجهم من التيه ونصرتهم على عدوهم، حيث سار بهم موسى عليه السلام بعد نجاتهم من فرعون وجنوده حتى مشارف الأرض المقدسة، وهناك ذكرهم بنعمة الله جل وعلا عليهم ليشكروه سبحانه ويطيعوا أمره، لأن الشكر يؤذن بالمزيد من النعم، وهو قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن نعم الله عليهم أن جعل الله فيهم أنبياء فعصم قادتهم من الميل والهوى، فالأنبياء فيهم متتابعون وهم قادتهم، والأنبياء معصومون من الميل والهوى، كما من الله على بني إسرائيل بأن جعلهم ملوكا فأصبحوا يملكون أنفسهم وأموالهم بعد أن كانوا عبيدا مملوكين. ومن نعمه سبحانه عليهم أنه آتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين في زمانهم، فكانت لهم خصائص وفضائل من الله بها عليهم وميزهم بها على أهل زمانهم، وقد أمرهم الله تعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة لتكون لهم دولة لهم عليها السيادة التامة. نعم. غير أن بني إسرائيل كانوا مسكونين بالخوف والجبن وضعف التوكل على الله جل وعلا، فخافوا من سكان هذه الأرض فلم يواجهوهم بالدخول كما أمرهم الله تعالى. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. طيب يا شيخنا، وعدوا بالغلبة والنصر، فما منعهم؟ بسبب عصيانهم وبسبب ذنوبهم وبسبب مكابرتهم وبسبب تيههم وترفهم وتعنتهم، وهذا دابهم في كل زمان. حرمها الله جل وعلا عليهم 40 سنة بقوا خلالها في التيه، بقوا خلالها في التيه. ومعنى وقولوا حطة أي مع دخولكم القرية سجدا لله تعالى قولوا حط عنا خطايانا، ووعدهم الله أنهم إذا فعلوا ذلك حط الله عنهم خطاياهم، لكنهم لم يفعلوا. طيب شيخنا حفظكم الله، لو أوضحتم ما وقع منهم من خطايا وسوء أدب مع ربهم عز وجل. يكفي عبادة العجل وما سبق من عصيان أمر الله عندما أمروا بدخول الأرض المقدسة. وقد من الله عليهم بنعم كثيرة. نعم من الله جل وعلا عليهم بنعم عظيمة. ولاحظ أن التيه كان عقوبة لهم، إلا أن الله لطف بهم فيه، فقد أصابهم أثناء بقائهم في التيه أصابهم تعب، فقالوا: لا طاقة لنا بحر الشمس، فظلل الله عليهم الغمام وطلبوا الطعام فأنزل الله عليهم المن والسلوى، وطلبوا الماء فأمر الله موسى بضرب الحجر كما في بقية تفسيرنا، حيث يقول الله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. معلش شيخنا، لو ألقيتم الضوء على قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أحسنتم. المقصود من قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي أنهم خالفوا أمر الله، فمن خالف يقال له بدل القول، لأنه استبدله بغيره. استبدله بغيره، الغير هو القول المخالف. فهم في الحقيقة أمروا بشيء وفعلوا شيئا آخر، وهذا الفعل الآخر يدخل في إطار القول المضاد. هذا ولم يبين المولى جل وعلا نوع الرجز المنزل عليهم من السماء لقاء ما بدلوا. ويلاحظ أن الله تعالى قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فعبر بكلمة الظلم في المخالفة والتبديل، وكونهم ظالمين من وجهين: ظلموا بتبديل القول، فمن بدله بقول آخر عكس ما أمر به من مولاه جل وعلا فهو ظالم، كما أنهم ظلموا أنفسهم بالمعصية، وهو قوله تعالى: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعندما تعرض نفسك لخطر العقوبة فأنت ظالم لنفسك. نعود إلى استسقاء موسى لقومه حيث أصابهم الظمأ في التيه، فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر، والألف واللام في الحجر للجنس، أي يضرب أي حجر ليس حجرا معينا، فانفجرت من الحجر 12 عينا، وذلك بعدد الأسباط. يقول تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومعنى قد علم كل أناس مشربهم أي فاختص كل منهم بعين حتى لا تقع بينهم المشاحة ولا المخاصمة. وقد كان الله تعالى قادرا على تفجير الماء لموسى وقومه من غير ضرب بالعصا، لكن الله تعالى أراد ربط الأسباب بمسبباتها. هل معنى هذا أنها آية لموسى عليه السلام؟ نعم هي آية، لكن الله جل وعلا أمره بأن يضرب بعصاه الحجر خروج الماء، ولو شاء الله عز وجل لأخرج الماء بدون ضرب بالعصا. هذا هو مرادنا بأن الله عز وجل أراد أن يربط الأسباب بمسبباتها، وذلك كما في قوله تعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة، وهو من الله تربية لعباده بفعل الأسباب وعدم طلب الخوارق وما يخل بالسنن الكونية. فالله عز وجل قضى بأن تنتظم السنن الكونية، وهذه أسباب تبذل، ثم يأتي كرم الله وفضله وإعجازه وآياته. ثم يقول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تذكر الآيات أن بني إسرائيل قالوا لموسى بطرا وترفا وتعنتا وكفرانا للنعمة التي أنعم الله بها عليهم، قالوا لن نصبر على طعام واحد، وهو المن والسلوى، يقصدون المن والسلوى، وطلبوا من موسى أن يسأل ربه أن يخرج لهم مما تنبت الأرض وليس مما ينزل من السماء، مع أن النازل من السماء كان خاصية لهم وخيرا لهم من نبات الأرض الذي طلبوه، غير أنهم كانوا كمن قال: ربنا باعد بين أسفارنا. فطلبوا البقلة، وهو كل نبات اخضرت له الأرض مثل عموم الورقيات، وطلبوا القثاء وهي قريبة مما يسمى بالخيار لكنها أطول، وقيل إنها هي الخيار، كما طلب الفوم وهو الحنطة، وقيل هو الثوم. أما باقي طلباتهم وهي العدس والبصل فمعروفة. عندئذ قال لهم موسى عليه السلام، وذلك على سبيل التوبيخ والاستهجان، قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى، أي هذه المأكولات، بالذي هو خير وهو المن والسلوى؟ ثم أمرهم عليه السلام أن ينزلوا من التيه ويهبطوا مصرا من الأمصار إن كانوا يريدون ما سألوا، لأن الأرض التي كتب الله عليهم أن يقيموا فيها إلى أجل محدود ليس من شأنها أن تنبت هذه البقول وغيرها مما طلبوه. ثم قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي أن الله عاقبهم على كفر النعم بالذل الذي يجعل النفس تقبل الظلم والخضوع والخنوع. ثم قال تعالى: وباءوا بغضب من الله، أي عادوا بسخط منه جل وعلا بسبب كفرهم بآيات الله التي شاهدوها، وهي المعجزات، والتي كان مفترضا أن تزيد في إيمانهم وتقوي قلوبهم وتربطهم بربهم جل وعلا توكلا وعزما، وبسبب أيضا قتلهم النبيين، حيث قتلوا زكريا ويحيى وغيرهما. ثم بين الله تعالى أن هذا البلاء وهو كفرهم وجرأتهم على النبيين بالقتل جاء من شؤم المعاصي وتعديهم حدود الله جل وعلا. طيب شيخنا، تلاحظون أن الله خاطب اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذ قلتم يا موسى، بينما الذين صار منهم هذا هم أجدادهم، فلو وضحتم هذا حفظكم الله يا شيخنا. أحسنتم، كنت ناويا أن أشير إليه. نعم، جاء الخطاب لهم بينما الذي حصل هو من آبائهم، لأن الأبناء رضوا بأن يكونوا على جادة الآباء ولم ينكروا ما فعله أولئك الآباء، بل هم على نهجهم. وأنت تلاحظ بأنه لو كان هناك قوم يفعلون المنكر منكرا من المنكرات، فأتى أبناؤهم من بعدهم وهم على اعتزاز بآبائهم ولم ينكروا ما فعله أولئك الآباء، لجاز للقائل أن يقول للأبناء: إنكم تفعلون ذلكم المنكر، ولوبخهم بفعل آبائهم، ولجاز له أن ينسب الفعل للأبناء، مع أن الفعل في الحقيقة ليس لهم. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ محمد، وحفظكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا وإياكم والمستمعين بما سمعنا، إنه جواد كريم. اللهم على أمل أن نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم في أحسن حال. هذه تحية مني ومن زميل المخرج الأستاذ محمد ابن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، إخراج